النصر للكلمات لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم. الآن أكره عليكم بعض الأشياء لأنكم تتفقون معي أن الله يعلم كل شيء، وأنا أكره عليكم الآن شيئا من العهد القديم الذي كما قلت يؤمن به اليهود والنصارى أنه وحي، أنه وحي من عند الله. وبعد ذلك أكره عليكم بعض الأشياء من القرآن الكريم، وأريد أنكم تفتحون قلوبكم وتتساءلون ما هو فعلا من عند الله. افتح قلبك يا أيها اليهودي يا أيها النصراني، افتح قلبك للحق. في سفة تكوين في إصحاح 6 من العدد 5 مكتوب العنوان فساد البشرية، فساد البشرية مكتوب هناك ورأى الرب أي الله أن شر الإنسان قد كثر على الأرض. إذن الله رأى أن شر الإنسان كثر على الأرض وأن كل ما يتصوره قلبه من أفكار إنما هو شر طوال يومه. إذن الله ينظر يرى وكل شر موجود عند الإنسان. فماذا فعل الرب أي الله حسب العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى أنه وحي من عند الله غير محرف 100%؟ فندم الرب على أنه صنع الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه. مرة أخرى هذا في كتابك، لا تغضب علي، أنا أقرأ فقط عليك كتابك. فندم الرب على أنه صنع الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه. التأسف والندم على خلق الإنسان أو صنع الإنسان يقتضي الجهل، أنه لم يعلم قبل ذلك ما سوف يفعل الإنسان على الأرض. هذا أنتم يا أيها اليهود والنصارى قلتم قبل ذلك أننا نتفق أن العقل السليم يدل على أن لهذا الخلق خالق وعلى أن هذا الخالق لابد أن يكون له علم عظيم، علم بكل شيء وقدرة عظيمة. اتفقتم أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الآن العقل السليم يدل على أن من ندم أو على من يندم على شيء فإنه لم يعلم قبل ذلك ما سيحدث في المستقبل، لأن إذا ندمت على شيء أندم لأني لم أعلم أن ما سيحدث قبل ذلك أن هذا الفعل مثلا يؤدي إلى شيء معين وتأسف في قلبه. هذا وصف بالنقص. الآن يا أيها اليهود والنصارى يا أهل الكتاب اسمعوا ما يقول الله تعالى في القرآن الكريم، وأنا أريد مرة أخرى أنكم تفتحون قلوبكم لأننا نحن مسلمون نحب لكم الخير، نحن نحب لكم الخير. الله يقول في القرآن، وأنا أريد أن تسأل قلبك ما هو من عند الله. هنا ندم الرب أنه صنع الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه، أو هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أنتم تقولون أن القرآن من عند الشيطان، هذا من عند الشيطان وهذا من عندي لا. أي الآية التي تصف الله بكمال، كمال قدرته وكمال ملكه وكمال حياته وكمال قيوميته وكمال علمه، هو من عند الشيطان، وهذا الأدب في الكتاب المقدس هذا من عند الله. يوصف الله بالجهل، ولما خلق الكون استراحة، أي بالتعب بالنقص في القدرة. افتح قلبك. الله يقول في القرآن في سورة 7 آية 3، إن الله قد علم كل شيء، كل شيء مثقال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقد كتب ذلك قبل الكون. هذا كمال علمه. هل تقولون هذا من عند الشيطان، ولا هل الأداة في صفة تكوين إصحاح 6 أدت 5 و6، ندم الرب أنه صنع الإنسان وتأسف في قلبه، هذا من عند الله؟ افتح قلبك يا أيها النصراني، يا أيها اليهودي، يا أهل الكتاب، الله يدعوكم إلى الحق. آمنوا بالقرآن. الله يقول لكم في سورة النساء في آية 47، يا والله يقول لكم في القرآن يا أيها اليهود والنصارى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله رحمة للعالمين، ليس رحمة للمسلمين فحسب، ليس رحمة للعرب فحسب، بل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن الله قد أخبرنا أن من يكفر بنبي واحد من الأنبياء، أن من يكفر برسول من الرسل، فكأنه كفر بجميع الرسل. الله يقول لكم في سورة النساء آية 150 و151، يا أيها اليهود والنصارى، يا أيها اليهود وأيها النصراني، اسمع ما يقول الله لك. آمنوا يا أيها اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم.